أنا وياك والدنيا علينا، أنا وياك مدري وش بلانا، أنا وياك والدنيا علينا، أنا وياك مدري وش بلانا، ظلمنا حبنا لكن بدينا وتندمنا على باقي غلانا، تندمنا على باقي غلانا، تندمنا على باقي غلانا. أنا وياك والدنيا علينا، أنا وياك مدري وش بلانا. تحدينا ليالينا وسرينا، نحس بالشمس ما تترك سمانا، تحدينا ليالينا وسرينا، نحس بالشمس ما تترك سمانا، نسينا وش كتبنا وش قرينا، وبان الشوق في قصة هوانا، نسينا وش كتبنا وش قرينا، وبان الشوق في قصة هوانا. أنا وياك والدنيا علينا، أنا وياك والدنيا علينا، أنا وياك مدري وش بلانا. وجرحنا البعد والعاد البلانا، تساهلنا الطريق اللي مشينا، وجرحنا البعد والعاد البلانا. أنا وياك.